أجل الأقدار سيدي جرنا من النار بجانك يا رسول الله نادت يا رسول الله نادت نادت نادت يا رب بهم وبآلهم واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجيب وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.